ولم يمسسني بشر ولم أك بريئا قال كذلك قال ربك هو علي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قال كذلك قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وهزي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا

وجعلني مباركا أينما كنت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم.